إبراهيم علي الغانمي من مدينة رابغ. يقول: لقد جرت العادة عندنا في قرى منطقتنا عندما يتوفى شخص ما من أهل هذه القرى، تقوم النساء القريبات لهذا الشخص وبعض الجيران بالتزام البيوت وعدم مغادرتها، سواء لزيارة أصدقائهم أو أقربائهم أو لمناسبات أخرى، وذلك لمدة 40 يوما، بحجة المجاملة والمداراة لأهل المتوفى ومشاركتهم في مأساتهم، فهل يجوز لهن ذلك أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما ذكر في هذا السؤال هو من الإحداد، والإحداد على غير الميت حرام إلا في 3 أيام فأقل، وعلى هذا فيجب إنكار هذا العمل والنهي عنه، وبيان أن هذا ليس من الإسلام في شيء حتى ينتهي هؤلاء عن هذا الفعل. ولا أدري لو كان كلما مضى 40 يوما مات واحد، هل سيبقى هؤلاء في بيوتهم مدى الدهر؟ إن هذه العادة عادة سيئة منكرة، يجب تجنبها والتخلي عنها. ومن أصيب بميت فإن الشارع جعل له 3 أيام فأقل يحد فيها، إلا المرأة على زوجها فإنه يجب أن تحد 4 أشهر و10 أيام إن كانت غير حامل، وإن كانت حاملا فإحدادها إلى وضع الحمل. وعلى هذا فلو أن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت بعد 1 يوم أو أقل فإنها تنتهي عدتها وإحدادها. وبهذه المناسبة أحب أن أقول إن بعض العامة يظنون أن المرأة المحادة إذا تمت عدتها فإنها تخرج إلى السوق في تلك الساعة أو في نظير تلك الساعة التي مات زوجها فيها، وتخرج معها بطعام أو دراهم تعطيها أول من تقابل، وهذا بدعة لا أصل لها. وإنما انقطاع العدة معناه أنه إذا تمت العدة التي أمر الله بها فإن المرأة تنتهي من الإحداد، سواء خرجت أو بقيت في بيتها، المهم أنه انتهى منعها من التجمل والتطيب وما أشبه ذلك. هذا هو معنى انتهاء العدة، وليس معناه أن تخرج في مثل الساعة التي مات زوجها فيها وتخرج بطعام أو نحوه تعطيه من تلاقيه أولا، فإن هذا من الأمور العادية التي لا أصل لها في الشرع فهي منكرة. نعم. مفهوم الإحداد الذي تفضلتم بذكره على الميت لمدة 3 أيام، ما هو مفهومه لغير النساء؟ مفهومه أن الإنسان ما دام في حالة المصيبة حزنا له أن يدع الخروج مثلا من بيته إلا للجماعة إذا كان رجلا، وله أن يدع الثياب الجميلة، وله أن يدع مجالس أصحابه في هذه المدة فقط. هذا معنى الإحداد. إنما لا يشتمل على أو لا يجوز لبس السواد لغير لبس السواد ليس مشروعا، لا للمرأة ولا المتوفى عنها زوجها ولا لغيرها، لأن المراد بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها أن لا تلبس ثوبا جميلا، ولا يختص ذلك بلون معين، بل كل الثياب التي لا تعد تجملا من أي لون كانت جائز للمرأة أن تلبسها، أما ما يعد تجملا فإنه لا يجوز من أي لون كان. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السؤال بعث به مستمع عربي مقيم في فرنسا اسمه نشيط، يقول: لي أخ من الرضاعة متزوج اسمه محمد أرضعته أمي، فزوجة محمد هذا الذي هو أخي من الرضاعة أرضعت بنتا، وأنا تزوجت بتلك البنت التي أرضعتها زوجة أخي من الرضاعة، ولكني أشك في صحة هذا الزواج. فإذا كانت ابنة لأخي من الرضاعة فهو أخ لي أيضا، فأنا أصبح عما لهذه البنت، أم أنها لا تمت لي بصلة وزواجنا صحيح؟ أفيدونا عن هذا جزاكم الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا الرجل الذي رضع من أمك يكون أخا لك من الرضاع إذا تم شروط الرضاع بأن كان 5 رضعات فأكثر في الحولين أو قبل الحيضان، فإنه يكون أخا لك. فإذا تزوج بزوجة وأرضعت وهي في حباله بنتا، لا، فإن هذه البنت لا تحل لك لأنها بنت أخيك من الرضاع، فهي كبنت أخيك من النسب، فأنت عمها فلا تحل لك. وعلى هذا فالنكاح باطل بإجماع المسلمين، فيجب عليك المفارقة. ثم إن كان الله قد قدر بينكما أولاد فالأولاد ينسبون إليك وأنت أبوهم، لأنك حين أتيت هذه المرأة التي تزوجتها أتيتها وأنت تعتقد أنها زوجتك، لا، والعبرة بعقيدتك. وعلى هذا فيكون الأولاد أولادا لها وهم أيضا أولاد لك. ولكن يجب عليك الآن ومن حين أن تسمع هذا الكلام يجب عليك أن تفارقها وأن تعتبر النكاح الأول باطل وأنها ليست زوجة لك. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل أنور محمد إبراهيم من العراق محافظة ذي قار، يقول: كيف هي حقيقة حياة الجن؟ وهل بينهم تزاوج شرعي؟ وهل هم يعيشون ويموتون مثلنا نحن الإنس؟ وهل لهم تأثير على الإنس؟ أما حقيقة حياة الجن فالله أعلم بها، ولكن نعلم أن الجن أجسام لها حقيقة، وأنهم خلقوا من النار، وأنهم يأكلون ويشربون ويتزاوجون أيضا، ولهم ذرية كما قال الله تعالى في الشيطان: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. وأنهم مكلفون بالعبادات، فقد أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وحضروا واستمعوا القرآن كما قال الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للجن الذين وفدوا إليه وسألوه الزاد: قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. وهم عن الجن يشاركون الإنسان إذا أكل ولم يذكر اسم الله على أكله، ولهذا كانت التسمية على الأكل واجبة، وكذلك على الشرب كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن الجن حقيقة واقعة، وإنكارهم تكذيب للقرآن وكفر بالله عز وجل، وهم يؤمرون وينهون، ويدخل كافرهم النار كما قال الله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. ومؤمنهم يدخل الجنة أيضا لقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والخطاب للجن والإنس، ولقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا. وقوله يا معشر الجن والإنس لما تكون رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى غير ذلك من الآيات والنصوص الدالة على أنهم مكلفون يدخلون الجنة إذا آمنوا ويدخلون النار إذا لم يؤمنوا. تأثيرهم على الإنس، أما تأثيرهم على الإنس فإنه واقع أيضا، فإنهم يؤثرون على الإنس، إما أن يدخلوا في جسد الإنسان ويصغى ويتعلم، وإما أن يؤثروا عليه بالإحاش والترويض وما أشبه ذلك. نعم. كيف العلاج من تأثيرهم؟ العلاج من تأثيرهم بالأوراد الشرعية، مثل قراءة آية الكرسي، فإن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم. السؤال الثاني يقول: هل يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة في البيت إذا كان المسجد بعيدا، أو يقتدى في أدائها بالصلاة المنقولة عبر الإذاعة؟ لا يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة إلا مع المسلمين في المسجد. نعم. ولكن إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف بالشوارع فلا حرج في الصلاة بالشوارع لأجل الضرورة. وأما أن يصلي الإنسان في بيته أو في دكانه فإنه لا يجوز ولا يحل له ذلك، لأن المقصود من الجمعة ومن الجماعة أيضا أن يحضر المسلمون بعضهم إلى بعض، وأن يكونوا أمة واحدة فيحصل فيهم التآلف والتراحم، ويتعلم جاهلهم من عالمهم. ولو أن فتحنا الباب لكل أحد وقلنا صلي على المذياع أو صلي على مكبر الصوت وأنت في بيتك لم يكن لبناء المساجد وحضور المصلين فائدة. فيجب على المرء أن يسعى إلى المساجد ليصلي فيها مع المسلمين. نعم. حكم الاقتداء بالمذياع في الصلاة سواء الجمعة أو غيرها؟ ما علمت أنه لا يصح ولا يجوز. لا يجوز الاقتداء به، لأنه يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة في الحقيقة. نعم. لو فتح هذا الباب. بارك الله فيكم. هذا السؤال للمستمع أبو النور أبو الحسن من السودان كردفان، يقول: لدينا مسجد تقام فيه الصلاة ويؤمنا فيه عمي، ولكنه جاهل بأحكام الصلاة، فهو لا يطمئن في ركوع ولا سجود، وقد نصحناه كثيرا ولكنه لم يستجب للنصح، فماذا نفعل معه، وهل تجوز الصلاة خلفه؟ إذا كان الإمام لا يطمئن في صلاته الطمأنينة الواجبة فإن صلاته باطلة، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك معه ثلاثا ولم يقم الصلاة. ثم قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وفعل ذلك في صلاتك كلها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل لا صلاة له لأنه لم يطمئن، وكرره ثلاثا ليستقر في ذهنه أن صلاته غير مجزئة، ولأجل أن يكون مستعدا تمام الاستعداد لتلقي ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فإن هذا الإمام الذي لا يطمئن في صلاته لا تصح صلاته ولا يصح الاقتداء به، وعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي من خلفه من المسلمين حتى لا يوقعهم في صلاة لا تنفعهم. وإذا دخلت مع إمام ثم رأيته لا يطمئن فإن الواجب عليك أن تنفرد عنه وتتم الصلاة لنفسك بطمأنينة حتى تكون صلاتك صحيحة. وهذه المسألة أعني عدم الطمأنينة ابتلى بها كثير من الناس في هذا الزمن، ولا سيما في الركنين اللذين بعد الركوع وبين السجدتين. نعم. إن كثيرا من الناس من حين ما يرفع من الركوع يسجد، ومن حين ما يقوم من السجدة الأولى يسجد الثانية بدون طمأنينة، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أمر به الرجل الذي قال ثم ارفع حتى اطمئن قائما ثم ارفع حتى اطمئن جالسا. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي فيطمئن في هذين الركنين حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يطمئن فيهما، عكس ما كان عليه الناس اليوم. نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم. نعم. إنما لا يعني يؤمرون بإعادة الصلاة. أما ما مضى فهم على جهل في الأمر. نعم. فلا يلزمهم القضاء ما مضى، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل بقضاء ما مضى. وأما بعد أن يبلغهم العلم ثم يصلون بعد العلم بأن صلاته لا تصح، فإنه يلزمهم قضاء ما صلوا. نعم. له سؤال آخر يقول الله تعالى في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، فما معنى هذه الآية وإلى ماذا تشير؟ تشير هذه الآية إلى بيان عظمة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، لأنه لم يزل ولا يزال فعالا، وكل فعل فإنه بإرادة منه جل وعلا. وإذا أراد أن يخلق شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومخلوقات الله عز وجل لا تزال باقية، فإن الجنة فيها خلود ولا موت، والنار فيها خلود ولا موت، وحينئذ يكون الله عز وجل دائما أزلا وأبدا، ولا حصر لكلماته ولا منتهى لكلماته. فلو كان البحر مدادا لكلمات الله أي حبرا تكتب به كلمات الله عز وجل لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، لأن البحر له أمد ينتهي إليه وكلمات الله عز وجل لا أمد لها. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال للمستمع عويض عميش العتيبي من الطائف، يقول: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، الآية؟ قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء معناه التأخير. لا. وكانوا في الجاهلية يعتقدون تحريم شهر صفر لأنه أحد الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله تعالى في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهي ثلاثة متوالية وشهر منفرد. فالمتوالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والمنفرد هو شهر رجب. فكانوا في الجاهلية يؤخرون شهر المحرم، يحلونه ويجعلون التحريم في شهر صفر، ويقولون: نحن جعلنا أربعة أشهر في السنة محرمة فوافقنا ما حرم الله، ولكنهم في الحقيقة أحلوا ما حرم الله تعالى وهو شهر محرم، وتأخيرهم له إلى صفر هذا ضلال منهم وزيادة في الكفر. ولهذا قال الله عز وجل: زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نعم. السؤال الثاني يقول: هل إذا صليت صلاة الظهر أو العصر أو أي فرض منفردا وذهبت إلى مكان آخر بعد الصلاة وذهبت إلى مكان آخر بعد الصلاة مباشرة فوجدت الصلاة تقام جماعة، هل يجب علي أن أدخل مع المصلين وأصلي معهم أم أكتفي بصلاتي وحدي؟ إذا صليت وحدك فقد أبرأت ذمتك وسقطت عنك الفريضة، ولكن لا يحل لك أن تصلي وحدك مع قدرتك على الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق المتخلفين عنها بالنار، يحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. ولكن إذا حصل في يوم من الأيام عذر وصليت وحدك ثم ذهبت إلى مسجد جماعة ووجدتهم يصلون فصلي معهم، وليس ذلك بواجب عليك وإنما هو نافلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين لم يصليا معه في مسجد الخيف في صلاة الفجر، قال لهما صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. نعم. سؤاله الأخير يقول: من هم هؤلاء القوم الذين أرسل الله عليهم هذا العقاب المذكور في هذه الآية؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هؤلاء فرعون وقومه، أرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. لا. أما الطوفان فهو الماء الذي يغرق زروعهم، وأما الجراد فهو معروف يرسله الله تعالى فيأكل الزرع وهو أخضر، وأما القمل فإنها دودة تأكل الحب بعد أن يدخر، وأما الدم فالصواب فيه أنه نزيف يخرج من أبدانهم، وأما الضفادع فإنه تلك الحشرة المشهورة المعروفة تفسد عليهم المياه، فيكون الله تعالى قد أصابهم بطعامهم وشرابهم بل حتى بمادة حياتهم وهي الدم، وهذا والعياذ بالله من العقوبات التي تصيبهم بل التي أصابتهم، حتى لجأوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يسأل الله تعالى أن يرفع ذلك عنهم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل موسى الضويلمي المالكي من بني مالك، يقول: رجل تزوج بامرأتين إحداهما أنجبت له ولدا والأخرى أنجبت بنتا، وبعد مدة طلق التي أنجبت له البنت، وبعد انتهاء عدتها تزوجت من رجل آخر وأنجبت له بنتا، وعندما كبرت هذه البنت تزوجها ابن زوجها الأول الذي هو أخو أختها من الأب، فهل يجوز ذلك؟ نعم، يجوز له أن يتزوج هذه البنت لأنه ليس بينه وبينها محرمية. نعم. فإن البنت الثانية كانت ربيبة أبيه أي بنت زوجته، ويجوز للإنسان أن يتزوج بنتا ويتزوج أبوه أمها. سؤاله الأخير يقول: بعض الناس ينذرون ويذبحون لغير الله ويعتقدون في قبور بعض الصالحين، ومع ذلك فهم يعلقون أنياب الذئاب في أعناق أطفالهم الصغار لكي تحميهم من الجن معتقدين فيها ذلك، فهل هذا يعد من الشرك أم لا؟ أما فعلهم الأول وهو ذبحهم القبور تقربا بهذا الذبح إلى صاحب القبر فإنه من الشرك الأكبر المخرج عن الملة، وذلك لأن الذبح من عبادة الله عز وجل، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله شرك، شرك أكبر. وأما الثاني وهي تعليقهم عن هذا الذئاب على أو في أعناق أولادهم من أجل الدفع الجن، فإن هذا من الشرك الأصغر، لأنه أو لأنهم أثبتوا سببا لم يجعله الله تعالى سببا لا حسا ولا شرعا، وهذا نوع من الشرك الأصغر، فالواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحا، وأن يزيلوا ما في أعناق أولادهم من هذه الأنياب، ولا يدفعوا شر الجن إلا بما جعله الله تعالى سببا للدفع، مثل قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومثل أن يقول الإنسان إذا نزل منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه إذا قال ذلك لن يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. بارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام، في ختام هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على تفضله بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم. وقد أجاب عن أسئلة الإخوة إبراهيم علي الغانمي من مدينة رابغ، والأخ نشيط عربي مقيم في فرنسا، والأخ أنور محمد إبراهيم من العراق محافظة بيقار، والأخ أبو النور أبو الحسن من السودان كردفان، والأخ عويض عميش العتيبي من الطائف، والأخ موسى الضويلمي المالكي من بلاد بني مالك. أعزائنا الكرام، نشكركم أيضا جزيل الشكر على حسن إصغائكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.